سامت في حمى الظهر ووافت موعد الفجر تعيد العطر للعطر وتروي الجدول الجاري تجلى حبها الأول بحلم الفارس الأجمل فظلت تحمل المشعل فداء الموكب الساري. تسامت في حمى الظهر ووافت موعد الفجر تعيد العطر للعطر وتروي الجدول الجاري. تجلى حبها الأول بحلم الفارس الأجمل فظلت تحمل المشعل فداء الموكب الساري. تسامت في حمى الظهر ووافت موعد الفجر تعيد العطر للعطر وتروي الجدول الجاري. تجلى حبها الأول بحلم الفارس الأجمل فظلت تحمل المشعل فداء الموكب الساري. فتاة ملء دنياها نشيد صاغ معناها وألهم نبع رياها لتهدي كل محتار. نشيد صاغ معناها وألهم نبع رياها كل محتار. فجاء الكون يسألها عن الأسرار تحملها عن الباقات ترسلها لشوق دون أسوار. قالت إنني الورد وترب الأرض والمجد عطائي ما له حد. أناجي ربي الباري قالت إنني الورد وترب الأرض والمجد عطائي ما له حد. أناجي ربي الباري. أبي الإسلام علمني وللتالي. الثمن لأبقى في مدى الزمن أواصل درب مشواري سأهتف بالغد الآتي تقدم نحو مشكاتي وخذ أبي الإسلام علمني وللتاريخ قدمني لأبقى في مدى الزمن واصل درب مشواري سأهتف بالغد الآتي تقدم تقدم نحو مشكاتي وخذ أزهار نجماتي وسر وسر في ركب أنصاري. تسامت في حمى الظهر.